ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والليلة بإذن الله جل وعلا نكمل الفائدة التي شرعنا فيها في الأسبوع الماضي، وهي قوله رحمه الله: طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة، بل وإلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه، يحتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه، غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه. ونكمل اليوم بإذن الله تعالى. قال: مقدام الهمة ثابت الجأش، لا يثنيه عن مطلوبه لو لائم، ولا عذل عاذل. أي من صفات طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة أن يكون مقدام الهمة، يعني عنده همة عالية، همة لا يمكن لأحد أن يسبقه بمثلها، فهو مقدم في همته على أقرانه. عالي الهمة لا يقنع بالدون، وإنما يطلب المعالي دائما، وكلما وصل إلى مرتبة طمع في المرتبة التي فوقها، فهو في صعود يجود بالنفس والنفيس في سبيل تحصيل غايته وتحقيق رؤيته. وإذا النفوس كن كبارا تعبت في مرادها الأجسام. قال: ثابت الجأش. ثابت الجأش يعني لا يخاف ولا يفزع، هادئ النفس، لا يلتفت إلى لوم لائم، ما دام يعرف الطريق الذي يمضي فيه، ويعرف أصول السير إلى الله عز وجل، فهو لا يلتفت إلى لوم اللوم ولا عذل العذل، بل هو يمضي في طريقه لا يلتفت وراءه، ولا يثبط في همته لو ملائم. يقول رحمه الله: ولا عدل عادل، دائم أو كثير السكون، دائم التفكر. كثير السكون يعني هذا الرجل دائما يركن إلى الطمأنينة، وهذه الطمأنينة من خلالها يفكر، وأعظم الفكر ما كان لله وبالله، وهذه الفكر تقدم الكلام عليها، وهي أن يفكر في واجب وقته، ويفكر في مطلوبه، ويفكر في آفات نفسه ونحو ذلك. فهو دائم السكون يعني ساكن القلب، مطمئن النفس. وحقيقة الطمأنينة هي السكون والاستقرار، وهذه طبيعة النفس المطمئنة التي سكنت إلى ربها سبحانه وتعالى، وسكنت إلى طاعته وأمره وذكره، ولم تسكن إلى سواه. قال رحمه الله: غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم. بمعنى أنه لا يلتفت أيضا إلى سخط من سخط عليه ولا إلى مدح من مدحه، فهو لا يخاف في الله لومة لائم، وهذا غاية الإخلاص. فلا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء، ولا يجتمع الإخلاص في القلب والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار، هكذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. فمدح الناس لا يرفع قدرك عند الله، وذم الناس كذلك لا يضع من قدرك ومرتبتك عند الله سبحانه وتعالى. فالمخلص الذي عرف الطريق وسلكه لا يلتفت إلى شيء من ذلك. ورضا الناس غاية لا تدرك، لا يمكن لأحد أن يبلغ مبلغا يرضى الناس جميعا عنه، بل لابد أن يسخط هذا عليه ويرضى هذا عنه، فلا بد أن يكون هناك قوم يحبونه لما هو عليه من الخير والصلاح، وقوم يبغضونه لما هو عليه من الخير والصلاح. فهنا لا ينبغي للإنسان أن يلتمس رضا الناس بسخط الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، شاءوا أم أبوا سيرضون عنه حتى وإن كان ذلك ليس جهرة، حتى وإن كان ذلك في قلوبهم، فهم يمدحونه فيما بينهم وبين أنفسهم، يقولون فلان هذا والله على حق، فهو يقول غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم. متى يحزن الإنسان ومتى يفرح؟ يحزن إذا كان فيه صفة مذمومة ذمها الله عز وجل في كتابه، أو ذمها نبيه صلى الله عليه وسلم وثبتت في سنته، فهنا ينبغي عليه أن يتألم إذا كان فيه خصلة مثلا من خصال المنافقين، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يحزن إذا كان فيه صفة تدل على أنه ليس من أولياء الله، أو كان فيه صفة تدل على أنه من أولياء الشيطان، أو كان فيه ما يبغضه الله عز وجل من الأخلاق الرديئة ونحو ذلك. هنا يحزن الإنسان، وله أن يتألم، وله أن يتألم، ولن يتألم إلا إذا كان سليم القلب. أما الذي في قلبه مرض فهذا لا يأبه بمثل هذه الأمور، يفرح إذا كان ممن أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه، إذا كان فيه صفة من صفات عباد الرحمن، من صفات المخلصين، من صفات الصديقين، يفرح لهذا. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن مدحي زين، إن مدحي زين، وذمي شين، يعني اللي امدحه ده يبقى حاجة حلوة جدا، واللي ذمه خلاص ده طلع من التاريخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله عز وجل، يعني الذي مدحه زين وذمه شين هو الله عز وجل. فلا تلتفت إلى ذم الناس ولا إلى مدحهم، فرضا الناس غاية لا تدرك، غاية لا تدرك. كذلك يقول رحمه الله: قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته، قائما يعني جامعا لما يحتاج إليه في سيره إلى الله عز وجل، يعينه على مواصلة السير، ييسر له الوصول إلى مطلوبه بفعل الواجبات، ترك المحرمات، مجالسة الصالحين، مصاحبة أهل البر والتقوى، تزود بالعلم النافع والعمل الصالح. فهذه التي يحتاج إليها الإنسان في سيره إلى الله عز وجل. ودائما تذكر ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله: إن السائر إلى الله عز وجل والدار الآخرة أو إلى مقصود صحيح لا بد له من قوتين، قوة علمية وقوة عملية، فلا بد من هذا. فهذا هو الذي يعين الإنسان على سيره وعلى سرعة وصوله وعلى ثبوت قدمه في طريقه إلى الله عز وجل. يحتاج دائما إلى مراجعة نفسه ومحاسبة نفسه، يحتاج أحيانا إلى معاتبة نفسه وهكذا. فهذا هو الذي يحتاج إليه. كذلك يحتاج إلى كثرة الدعاء، والدعاء سلاح ماض لا يكلف الإنسان شيء من الجهد، ولكن يتطلب منه إخلاص وصدق وإقبال على الله عز وجل. في سيرك إلى الله عز وجل تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكان يكثر من الدعاء بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وكان لا يدع صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، قال له: يا معاذ، إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالإنسان محتاج إلى كثرة الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، فهذا علامة الافتقار إلى الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فهذا ما يحتاج إليه السائر إلى الله عز وجل حتى يقوم بالأسباب التي تعينه على مطلوبه. قال رحمه الله: لا تستفزه المعارضات. لا تستفزه المعارضات يعني لا تزعجه. الاستفزاز معناه الإزعاج. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. فهو لا تثيره الاستفزازات المعارضات، ولا تثنيه عن مطلوبه، ولا تخرجه عن مراده. والمعارضات هي كل ما يعترض طريقه في سيره إلى الله عز وجل. كلما مضى سيجد من هذه المعارضات من الإنس والجن والطباع والأصدقاء. فهنا لا يلتفت إلى شيء من ذلك، بل يمضي في طريقه. ستعترضه أيضا الشبهات والشهوات، فينبغي عليه أن يتخطى ذلك، ولا تستفزه هذه المعارضات التي يريد الشيطان بها أن يخرجه عن جادة الطريق حتى تزل قدمه، وحتى يكون هذا السائر إلى الله عز وجل مضطربا في سيره، فيخرج إلى طرق وسبل معوجة فيقف في مكانه أو يرجع من حيث أتى. فهنا هذه المعارضات يعلم أنها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لأنه الإنسان إذا قال آمنت بالله لا بد أن يبتلى، كما قال رب العزة جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لا بد من هذا الابتلاء، يبتلى في نفسه في أهله في ماله، لا بد من هذا الابتلاء. قال: شعاره الصبر. شعاره الصبر، والصبر لغة هو الحبس، الصبر لغة هو الحبس، وأما في الاصطلاح فقالوا هو حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على طاعة الله، وحبسها عن التسخط والشكاية من أقدار الله. وبهذا يكون الصبر ثلاثة أقسام: صبر عن المعصية، وصبر على الطاعة، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهو يأخذ هذا الشعار في سيره إلى الله عز وجل، يصبر عما قد يبتلى به من تذليل الشهوات وتقريبها إليه، كما في هذا الزمان اليوم الشهوات صارت دانية مقربة من الإنسان، يستطيع أن يحصل عليها بغير عناء، وهذا من الابتلاء الذي ابتلى الله سبحانه وتعالى به أهل هذا الزمان. فهو يصبر عن هذا، وكلما كان أقدر على إتيان المعصية لكنه صبر نفسه عنها، كلما كان أرفع درجة عند الله عز وجل. وتأمل درجة يوسف عليه الصلاة والسلام، وما ذاك إلا لأنه صبر عن معصية الله عز وجل، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فيوسف عليه الصلاة والسلام شاب، والشاب تتفجر الشهوة فيه، ويوسف غريب، والغريب يفعل ما يحلو له لأنه ليس هناك من يعيره، وهذه امرأة لها مكانة ذات منصب وذات جمال، والأبواب قد غلقت فلن يطلع أحد على ما قد يكون، إلا أنه خاف ربه سبحانه وتعالى، ولذلك استحق يوسف عليه الصلاة والسلام أن يكون صديقا، ومكن الله سبحانه وتعالى له بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل أي رجل، سواء كان هذا شاب أو غير شاب، دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يعني هذه المرأة ذات منصب تحميه، ذات جمال تشده بجمالها، لكنه خاف الله سبحانه وتعالى. يصبر على الطاعات، وكلمة طاعات هذه كلمة عامة يدخل فيها الواجبات والمندوبات، فيصبر على هذا وذاك، يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى فيما يحب وفيما يكره. لأن الإنسان هناك طاعات، هذه الطاعات قد يكون عنده ثقل في أدائها، يكون عنده ثقل في أدائها ككظم الغيظ مثلا، هذه طاعة من الطاعات. ولكن من الناس من ينفجر في خصمه ولا يكظم غيظه وهو قادر على ذلك. كذلك العفو والصفح هذه طاعات، كذلك الجود وبذل الندى هذه طاعات، طاعات كثيرة، فيصبر على هذه الطاعات. ولا ننسى أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، والمكاره سميت مكاره لأنها مشاق تشق على الإنسان، فهو يكره ما يكون فيه تعب ونصب، ما يكون فيه مشقة، لكنه لا بد له من ذلك، لا بد له من الصبر على طاعة الله عز وجل. إذا كان النهار طويلا فصام النهار يحتسب هذا النصب وهذا التعب الذي يجده في صيامه، وإذا كان الليل طويلا قضاه في قيام الليل بحسب ما يكون أسهل عليه، فهو يفعل هذا وذاك سواء طال النهار أو طال الليل، فيصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، يؤدي الصلوات الخمس في جماعة، ينقل الخطى إلى بيوت الله، ولا يجلس في بيته كالنساء، فالمرأة صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجد من المساجد، لكن الرجل لا بد له على الصحيح إن لم يكن له عذر أن يأتي الصلاة في بيت من بيوت الله. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليؤدي هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيه سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق، كان الذي يتخلف عن صلاة الجماعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المنافق، ولقد كان يؤتى بالرجل هذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. في زمننا هذا شباب كثير لا يأتون بيوت الله وهم من أهل الصلاة، يتكاسل ويصلي في بيته وهو قادر على ذلك. تقيم السنن، سنن كثيرة مهجورة، الإنسان لابد أن هو كما سأتي في آخر هذه الفائدة يقطع العوائد التي تتعود عليها. أنت تعودت أن تنام إلى نصف النهار قبيل الظهر، اقطع هذه العادة يوم الجمعة يا أخي. يوم الجمعة يستحب فيه التبكير، التبكير بالذهاب إلى بيت من بيوت الله، يستحب فيه أن تصلي حتى يصعد الإمام. أنت بتنام من السبت للخميس لحد الظهر، اقطع هذه العادة يوم الجمعة، لا بأس. مش كل جمعة تيجي في الخطبة الثانية أو تيجي عند إقامة الصلاة، اقطع هذه العوائد، سلعة الله غالية، فلا بد للإنسان هو يصبر على طاعة الله عز وجل، وليس كل ما يهون عليه يفعله وما يشق عليه يتركه. إذا لن تجد لك يوم القيامة ما يرفع درجتك عند الله إن وجدت ما ينجيك من عذاب الله عز وجل. فلا بد للإنسان أن يضع في اعتباره أن الجنة درجات، وأن هذه الدرجات بينها مفاوز، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، ويصبر على أقدار الله عز وجل، يصبر على ما قد يصيبه من المصائب وينزل به من النوائب لا يتسخط ولا يشكو ولا يجزع، بل يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يقول ماض في حكمك، عدل في قضاءك. يقول قدر الله ما شاء فعل، وهكذا. فيصبر على أقدار الله المؤلمة وهو في طريقه إلى الله عز وجل. وهذا مما ينبغي للإنسان أن يهتم به أشد الاهتمام، إن كثير من الناس لا يصبر، يعني تجده يقدم ثم يحجم. ما الذي منعه؟ عدم الصبر. عدم الصبر يكون في بداية طلبه للعلم مثلا، عنده شره لطلب العلم ثم تجده تقهقر، ليه؟ لم يصبر. وهكذا، فلا بد من الصبر وأن يكون سيره مصحوبا بالصبر. قال شعاره الصبر، شعاره الصبر وراحته التعب. يعني إيه راحته التعب؟ يعني الإنسان يرتاح وينشرح صدره ويطمئن قلبه إذا فعل ما يرضي الله عز وجل وكان فيه تعب. يعني لما يقوم بالليل يقوم له ساعة ولا ساعتين ويتعب، هذا هو الذي يريحه. إنما لو نام في فراشه حتى يصبح يقوم في هذا اليوم كسلان خبيث النفس ضيق الصدر، فهو يجد راحته في تعبه لله عز وجل، كما في الحديث ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الإمام النووي رحمه الله يقول حلاوة الإيمان معناها الاستلزاز بالطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإيثار ذلك على عرض الدنيا رغبة في نعيم الآخرة الذي لا يبيد ولا يفنى. هذه حلاوة الإيمان، يستلذ الطاعات ويتحمل المشقات رغبة فيما عند الله عز وجل وإرضاء لله سبحانه وتعالى. قال محبا لمكارم الأخلاق. محبا لمكارم الأخلاق يعني هذا السائر إلى الله عز وجل يتصف بهذه الأخلاق التي دعا إليها الإسلام. وأصول الأخلاق أو أركان الأخلاق تقوم على أربعة: الشجاعة والعفة والعدل والصبر. الشجاعة هذه تحمل على عزة النفس وإيثار معالي الأمور، ولذلك قلنا الشجاع في قوله أن يكون شجاعا مقداما، قلنا لأن الشجاع هذا يعرف أنه لا بد له من المخاطرة ولا بد له من الإقدام ولا بد له أن يكون في المقدمة، فهذا هو الشجاع. فالشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأمور، والصبر يحمله على احتمال ما يجب تحمله. يعني الصبر زي ما قلنا صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على إيه؟ أقدار الله المؤلمة، فهو يصبر على هذا. والعدل يحمله على التوسط والاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. والعفة تحمل الإنسان على ترك الرذائل والقبائح. يبقى هذه أربعة أصول للأخلاق يتفرع منها سائر الأخلاق: شجاعة، صبر، عفة، عدل. وعكسها أصول مساوئ الأخلاق: الجهل. الإنسان يكون جاهلا، سواء كان جهله بسيطا أو جهله مركبا. فالجهل البسيط هو لا يعرف الشيء أصلا، لا يعرف الشيء. والجهل المركب إن هو يعرف الشيء بخلاف ما يجب أن يكون عليه. يعني واحد زائد واحد سوى اثنين، ويقول لك سوى ثلاثة، نعم واحد يقول واحد زاد واحد يساوي كام اللي ما عرفش ده جهله بسيط ده جهله مركب. فهذا مساوئ الأخلاق هو أول حاجة الجهل. ليه؟ لأنه مش هيعرف ما الذي يجب عليه عشان يعمله وما الذي ينبغي عليه أن يجتنبه حتى يتركه، فهو جاهل. فهو إيه؟ جاهل. الأمر الثاني الظلم، لأنه يحمل الإنسان على وضع الشيء في غير موضعه. والثالث الشهوة، لأنها تحمل الإنسان على الحرص والشح والبخل والفواحش والرذائل. والرابع الغضب، لأن الغضب يولد الكبر، يولد الحقد، يولد الحسد، يولد العدوان، يولد السفه. الإنسان لما يغضب يصير كأنه شيطان، كأنه شيطان. ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستوصيه بوصية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. قل له أوصني له لا تغضب. لا تغضب، يعني إذا غضبت فلا تجعل الغضب يسيطر عليك فتخرج عن حد الاعتدال. تخرج عن حد الاعتدال، يعني الغضب ده بيولد أمورا من كما سمعنا السفه. تلاقي قدامك رجل لسانه يعني كما يقولون لا يخرج منه العيبة، لكن إذا غضب إنسان تاني. الله، الرجل ده كان يصلي معايا وعمره ما سمعته منه كلمة وحشة، أنا أول مرة أشوفه غضبان. ما هو الغضب ده هو اللي بيفرق بين الإنسان. الغضب يخلي الإنسان يتكبر على الذي أمامه، يحسده وهكذا. فهذه أصول مساوئ الأخلاق كما هذه أصول مكارم الأخلاق. قال رحمه الله حافظا لوقته، يعني يحافظ على رأس ماله، الذي هو وقته. أنت يا عبد الله كتب الله سبحانه وتعالى لك أجلا لن تستقدم عنه ساعة ولن تستأخر، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، مش هتأخر ساعة عن الأجل الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لك. وأجلك هذا هو رأس مالك الذي تتجر به في الدنيا، كل يوم يمر عليك هذا اليوم لا يعود مرة أخرى، ويختم على عملك، ويفتح هذا الخاتم يوم القيامة لينظر ما في هذا اليوم. فلا بد أن يكون المرء عاقلا فلا يفرط في رأس ماله. يعني هل ممكن تاجر كده يجازف برأس ماله ويضع رأس ماله في شيء لا يضر عليه ربحا؟ هذا يقولون إنسان سفيه يحجر عليه. فهكذا أيامك هذه، عمرك يا ابن آدم، إنما أنت أيام معدودة، كلما مضى يوم مضى بعضك. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ما هما؟ الصحة والفراغ. عندنا فراغ، عندنا فراغ، لكن هذا الفراغ لا نغتنمه، لا نغتنمه. فينبغي الإنسان كل لحظة يحاسب نفسه. يجي آخر الليل النهاردة النهار 12 ساعة، أقل من 12 ساعة، فيقول والله أنا صرحت الصبح، صليت الفجر في جماعة، قلت الأذكار ما بعد الصلاة، قرأت وردي من القرآن، وقلت أذكار الصباح والمساء، ونمت بعد ذلك وذهبت إلى عملي، هل اغتبت أحد في عملي؟ هل مشيت بالنميمة؟ هل أمرت بالمعروف؟ هل نهيت عن منكر؟ رجعت إلى بيتي وتناولت الغداء مع أسرتي، ثم صليت العصر وصليت المغرب والعشاء، ماذا فعلت في هذه الفترة؟ كنت سأذهب إلى الدرس ولم أذهب، ما الذي منعني؟ هل الذي منعني أقوى من الذي يحضني على ذلك؟ وهل كان عنده عذر ولا ما عنديش عذر؟ وهل أنا نفسي كان يمكن لنا أذهب ولم أذهب؟ وتعللت بالعلل مثلا، يحاسب نفسه الليل نفس الكلام، دخل العشاء ماذا فعلت بعد العشاء، هل أنا كنت في طاعة الله عز وجل بقرأ قرآن ولا بطالع علم ولا نمت حتى أستيقظ وأصلي لله سبحانه وتعالى وأستغفر بالأسحار. يحاسب نفسه، فإذا وجد نفسه لم يقدم شيئا لآخرته يعلم أنه مغبون، وإذا استوى أمسه مع يومه يعلم أنه مغبون، كما قال ابن مسعود ينبغي الإنسان كل يوم يمر عليه يزداد خيرا يزداد خيرا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. كل يوم تقدم شيء جديد لنفسك، كل يوم تقدم شيئا ينقذك من عذاب الله سبحانه وتعالى ويكون حجابا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول صحبت الصوفية فلم أستفد منهم إلا بحرفين، أو لم أنتفع منهم إلا بحرفين، يقصد بالحرفين يعني كلمتين، يعني ما هما؟ قال نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. تعال كده، إن ما كنتش تشغل نفسك بشيء يقربك إلى الله عز وجل هي تدعوك لشيء الباطل. طيب الثاني قال الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، إن لم تقطعه قطعك. يقول ابن أبي جمرة مفسرا هذا، يعني يقول رحمه الله اقطع الوقت بالعمل لئلا يقطعك بالتسويف. يعني ايه؟ يعني الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى أحياك فيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله عز وجل إذا استيقظ، لأن دي فرصة جديدة اللي أنت تقوم من النوم بعدما مت، فرصة جديدة اللي أنت تستقبل عملا صالحا. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل الذي أحيانا بعد أن أمتنا. فأنت هذا الوقت تقطعه بالعمل الذي يقربك إلى الله عز وجل. طيب إذا لم تقطعه بالعمل هو اللي هيقطعك، يقول لك بكرة بعده بعده بعده بعده، ويسوف لك، والتسويف هذا من عمل الشيطان، ويؤبلك غدا بعد غد لما تخلص امتحان، لما تتجوز، لما تطلع المعاش، لما تخش القبر وانتهت المسألة. فهذا هو التسويف، هذا هو التسويف. فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. الشعر يقول وكن صارما كالوقت، وكن صارما كالوقت فالمقت في عسى. المقت في إيه؟ في عسى. وخلي لعل فهي أكبر علة، لعل يعني لن أفعل ذلك غدا، ده أكبر علة. كان السلف يقولون من علامات المقت إضاعة الوقت، من علامات الوقت إضاعة الوقت. فالإنسان ينبغي أن يغتنم أوقاته، وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله العارف ابن وقته، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها. فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، فمتى أضاع الوقت لم يستدركه أبدا. يقول ووقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة العيش الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من السحاب. فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه طويلا فهو عيش البهائم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله لا يخالط الناس إلا على حذر كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم. لا يخالط الناس إلا على حذر كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم. من مفسدات القلوب فضول المخالطة، يعني هناك مفسدات للقلوب منها فضول المخالطة للإنسان، لا يحتاج إلى مخالطة فلان فيخالطه فيخالطه. لما ابن القيم يضع لنا قاعدة في مخالطة الناس، يقول الإمام القيم رحمه الله ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة، ويجعل الناس فيها أربعة أقسام. القسم الأول من مخالطته كالغذاء لا يستغني عنه، لا يستغني عنه، فإذا أخذ حاجته تركه، فإذا احتاج إليه عاد إليه. يقول: وهم العلماء بالله وأمره، والناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول: لا يخالط الناس إلا على حذر، كالطائر الذي يلتقط الحبة بينهم، يعني تكون المخالطة فيما فيه نفع. هذا العصفور الذي يحط على الأرض يلتقط الحبة، بعدما يلتقط الحبة ماذا يفعل؟ يطير مرة أخرى. لماذا؟ أخذ ما ينفع وما يتقوت به وما يتقوى به، ولا حاجة له إذن أن يبقى على الأرض بين البشر، ويذهب إلى وكره، يذهب إلى فراخه، يذهب إلى حال سبيله. فهكذا يقول إن الإنسان ينبغي أن يخالط الناس على حذر. فالقسم الأول ممن يخالطه الإنسان من مخالطته كالإيه؟ كالغذاء، كما أنك لا تستغني عن الطعام والشراب فلن تستغني عن العلماء، وحاجة الناس إلى العلماء كحاجتهم إلى الماء والهواء. لو الإنسان فقد الماء والهواء سيهلك بدنه، لكن إن فقد العلماء سيموت قلبه، وموت القلب أشد من موت البدن. فلذلك هو يأخذ من العالم حاجته ثم يعود إليه ليأخذ مرة أخرى، ثم يعود إليه ليأخذ مرة ثالثة، وهكذا على طول الدوام. كلما احتاج إلى شيء ذهب إلى هذا العالم وجالسه وخالطه لأجل أن يأخذ حاجته منه. وليس معنى أنه يخالطه أنه يمشي مع العالم عشان يقال أنه ماشي مع العالم أو أنه بيجلس مع العالم أو مصاحب العالم، لا، هو بيخالط العالم حتى ينتفع به. والثاني يقول من مخالطته كالدواء، وهم من لا يستغني عن مخالطتهم في مصلحة المعاش. يعني أنت صاحب عمل وعندك عمال، عندك موظفين، أو أنت عامل في مجموعة من العمال، فأنت لابد تخالط هؤلاء. طيب انتهى وقت العمل خلاص، فيهم فلان وفيهم فلان وفيهم فلان، وهؤلاء لا ينبغي مصاحبتهم ولا مجالستهم ولا مكالمتهم، خلاص انتهى وقت العمل، انقطعت العلاقة. يقول رحمه الله: فإذا قضيت حاجتك من مخالطته بقيت مخالطتهم من القسم الثالث. يعني انت خلاص تكتفي بهذه المخالطة، لو فضلت انت بقى مخالطتهم هيبقى القسم الثالث، وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه. يعني الأمراض كثيرة، منها ما هو شديد، ومنها ما هو متوسط، ومنها ما هو دون. فالناس كذلك الذين لا ينبغي أن تخالطهم هؤلاء كالأمراض، ها كالإيه؟ كالأمراض. فهؤلاء منهم من إذا خالطته أهلكك مرة واحدة، ومنهم من يمرضك. المرض اللي عنده كده زي وجع الدرس، لكن الأول ده مرض مهلك. فيقول رحمه الله: فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن، وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا. تقعد معه لا انت تستفيد دنيا ولا دين، يقول ومع ذلك تخسر من دينك ودنياك. يعني تخسر كمان من دينك ودنياك، يبقى ده الواحد يقعد معه ازاي، خلطه ازاي، يصاحبه ازاي. يقول ومنهم من مخالطته كوجع الضرس، فإذا فارقته سكن الألم. لما تسيبه خلاص الألم يروح. ومنهم من مخالطته حمى الروح، الحمى. يقول وهو الثقيل البغيض الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك. يعني هو لا نفع كده ولا كده، يعني هو لا نفع تسمع منه ولا هو بيسمع منه. قال ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها، يعني مش عارف قدر نفسه، وعامل نفسه عالم في الدين وعالم في السياسة وعالم في الاجتماع وعالم في الاقتصاد وعلمه في الرياضة، فيقعد يفتك في كل حاجة وهو أجهل من حمار أهله، مش عارف. فده هتستفيد منه إيه؟ ماذا تستفيد منه؟ فهذا حمى الروح كما يقول الإمام القيم. والرابع من مخالطته الهلك كله بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لأكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء، وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سبيل الله الداعون إلى خلافها. ما تصاحبش بقى واحد بيصد عن سبيل الله، تقول له يا صديقي الحبيب وصاحبي، لان ده هلاك هلاك هلاك. ده مصاحبته زي السم، ان ما جبتش ترياق للسم ده عشان تنجو من هذا السم فاحسن الله العزاء فيك. يقول الامام القيم رحمه الله: قائما على نفسه بالرغبه والرهبه، قائما على نفسه بالرغبه والرهبه، اي ويعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء. وكما قلنا للإنسان ينبغي عليه أن يعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء، لابد. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. أما الذي ينقل عن رابعة العدوية: إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلني الجنة، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأصلني بها، الكلام ده ما وردش أصلا عنه ولا يعرف هذا، وهو مخالف لكتاب الله عز وجل ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وطمعا في إيه؟ وطمعا في رحمته. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يرجو الآخرة يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذا لابد الإنسان أن يعبد الله عز وجل بإيه؟ بالرغبة والرهبة. يقول يحيى بن معاذ: من عبد الله تعالى بمحض الخوف غرق في بحار الأفكار، ومن عبده بمحض الرجاء تاه في مفازة الاغترار، ومن عبده بالخوف والرجاء استقام في محجة الأذكار. طبعا كلام يعني عايز شرح، لا خد بقى الأسهل منه. يقول مكحول الدمشقي: من عبد الله بالخوف فهو حروري. يعني إيه؟ من الخوارج. الخوارج غلبوا النصوص التي فيها وعيد. ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ. ها؟ يعني الخوارج إيه النصوص فيها وعيد وغلبوها، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا خلاص بيقطع رحمه ده مش هيخش الجنة يبقى كافر، لا يدخل الجنة قتات، إيه ما يدخل، خلاص عندهم كده، هي كلمة ونص. طيب التانيين بقى: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، خلاص يقول يا عم لا إله إلا الله وما فيش أي عمل، غلبوا ده. فمن عبد الله عز وجل بالخوف فهو حروري، ومن عبده بالرجاء فهو إيه؟ مرجئ، ومن عبده بالمحبة فهو زنديق، ومن عبده بالخوف والرجاء فهو موحد. فهو إيه؟ موحد طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه. يعني هو زي ما في أول السطر طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة وإلى كل علم وصناعة ورئاسة بحيث يكون رأسا، فهو يحب أن يكون أعلى مرتبة من غيره في كل شيء، إذا كان في علم من علوم الدنيا كذلك، إذا كان بقى في الآخرة وفي عمل الآخرة يحب أن هو يكون ممن اجتباهم الله عز وجل واختصهم الله سبحانه وتعالى بفضله، يكون من أهل العلم، يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبينهم، يحب أنه يكون مجتبى من الله سبحانه وتعالى. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهو يرجو لنفسه منزلة، كما قلنا في قوله تبارك وتعالى: وجعلنا للمتقين إيه؟ إمامة. يعني إيه إمامة؟ مش إمام في الصلاة وهتقوله تاني إمام للصلاة، لا، إماما يعني قدوة يقتدى به في الخير، قدوة يقتدى به في إيه؟ في الخير، وليس أنه هو يبقى إمام المتقين، المتقين واقفين وراه وواقف قدامه، ليس هذا معناه، وإنما الإمام هو الذي يقصد ويقتدى به ويؤم، يعني ينظر إليه ماذا يفعل فيفعل مثله. فيكون عمل الناس الذي نتج عن الاقتداء به في ميزان حسناته، هو بيدلهم على الخير، فهو طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، يعني هو يطمع أنه يحصل ما يكون سببا في علو قدره عند الله سبحانه وتعالى، إن كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا، أن يكون أعلى مرتبة من غيره. إن كان هو مثلا بيدرس مثلا أي دراسة من الدراسات، لا يكتفي مثلا بالليسانس ولا البكالوريوس، لا هو يأخذ ماجستير ويأخذ دكتوراه ويأخذ دكتوراه تانية وثالثة مثلا، يعني ما يبقفش عند حد معين، هو عايز يبقى في هذا المجال أعلى الناس، مجال التجارة أعلى الناس، مجال الزراعة أعلى الناس، وهكذا طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، يبقى سواء في أمور الدنيا أو أمور الآخرة، غير مرسل شيئا من حواسه عبثا. حواس الإنسان كم؟ 5، تعرفهم يا حمزة؟ الحواس 5 عارفهم؟ ها؟ السمع والبصر، ها؟ والشم والذوق، وإيه تاني؟ واللمس. دول الحواس 5. فالإمام القيم يقول هو لا يرسل شيئا من حواسه عبثا، خاصة حاسة السمع والبصر، فهو لا ينظر إلى شيء لمجرد النظر، ولكن ينظر للتأمل والتفكر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، يكون نظر مشروع، مش نظر بمزاجه بهواه كما يفعل بعض الجهال، إنه ينظر إلى المرأة الحسنة ولا كتأمل في خلق الله، لا ده كلام. أمال فين إيه؟ يقول المؤمن يغض من أبصارهم، فهو نظره يحركه كما أراد الله عز وجل، لا ينظر نظرة ليس فيها منفعة، وكذلك سمعه لا يسمع إلا ما ينفعه، ولن يكون كذلك كما قلنا إلا إذا كان وليا لله، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. قال ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون، هذه الكلمة يعني مبهمة بعض الشيء، ولعل الإمام القيم رحمه الله يلمح بما عند الصوفية، عندهم مراتب، مرتبة القطب والغوث عند الصوفية، يقولون هو الذي يملك الطلاسم التي يشرح بها مراتب الكون، فهو يقولون هكذا يعني، فهو يقول يعني ما هوش زي دول يعني. قال وملاك ذلك، يعني رأس ذلك وأصل ذلك، هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب، دي تكلمنا عليها في فائدة لوحدها، طبعا مش فاكرين حاجة. أيوة أحسنت. أيوة. أي نعم، دي يعني إيه فائدة شرحناها بالتفصيل، مش كده؟ أيوة. فالعوائد السكون إلى الدعوة والراحة وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها من منزلة الشرع المتبع إلى آخره، والعوائق كذا والعلائق كذا ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، فلا حاجة لإعادة ذلك. يقول وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من إطراح الأدب مع الكشف، دي برضو كلام عند الصوفية، يقول لك بعض الناس وصل لمرتبة الكشف وهو أنه يرى ما وراء الحجاب، عند الصوفية كلام ده، فبيقول عند العوام أن لزوم الأدب مع الله عز وجل وإن حجب عنه ما وراء الحجاب خير من أن يكون سيء الأدب ويكشف له، فلزوم الأدب في سيرك إلى الله عز وجل هذا ينبغي أن تحرص عليه أشد الحرص، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.